وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعته الملائكة فوق رؤوسهم وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور. وقال القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائي بطوله. وقال سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الله قال هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها. قال اقبلوها بما فيها. قالوا لا حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوا موسى مرارا فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. قال فحدثني الحسن البصري قال لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه. فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه أي حول كما قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم. والله أعلم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به، وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشام بن يونس بن عبيد عن الحسن قال: حدثنا الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن ابن عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إلى قوله المبطلون. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبير به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير هكذا قال. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن ربيعة بن وكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائر وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذى من الماء. وقال أيضا: حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جويبر قال: مات ابن الضحاك بن مزاحم بن 6 أيام. قال: فقال يا جابر، إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده، فإن ابني مجلس ومسؤول ففعلت به الذي أمر ففعلت به الذي أمر فلما فرغت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه؟ قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قال حدثنا ابن عباس إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم. حديث آخر، قال ابن جرير حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس، كان أحد الزهاد، أخرج له النسائي في سننه. وقال ابن أبي حاتم وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. وقال ابن عدي حدث بأحاديث كثيرة غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو من قوله، وكذا رواه ابن جرير عن منصور به، وهذا أصح والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا روح وابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي في تفسيرهما عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب بن الزبيري كلهم عن الإمام مالك بن أنس به. قال الترمذي وهذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع عمر، كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن المصفى عن بقية عن عمر بن جثع من القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فذكر. وقال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جعثم بن زيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قلت الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حاله ولم يعرف، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم. حديث آخر، قال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب قد وهبت له من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن لكين به، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. حديث آخر، قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه. حديث آخر، روى جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم، فقال قائل له: يا رب لما خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مردويه. أثر آخر، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآيات. قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الآية. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا ربي لو سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية. وهو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الآية. ومن ذلك قال: هذا نذير من النذر الأولى. ومن ذلك قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد الآية. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي به، وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإرادها عن التطويل بتلك الآثار كلها وبالله المستعان. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. وقال: الشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله: وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال: لكان كل أحد يذكر كان كل واحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي التوحيد، غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، الآية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، الآية. قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء، وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس هو صيفي بن راهب، قال قتادة وقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاء، وكان يعلم الاسم الأكبر، وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم، آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، فأقطعه وأعطاه، فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن حسين عن عمران بن الحارث عن أبي عباس: هو بلعم بن باعوراء. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وقال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو بالعام. وقال الثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. وقال شعبة عن يعلى ابن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الآية. قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورفى أهل بدر من المشركين بمرساة بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي نمر، حدثنا سفيان عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال: هو رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت اجعل لي منها واحدة. قال فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ قال تدعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة. فذهبت دعوتان، فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة، قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها، فادعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها. فدعا الله فعادت كما كانت. فذهبت الدعوات الثلاث، وتسمى البسوس غريب. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بالعام، وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف كان رجلا مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بالعام، أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه. فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآية. وقال السدي لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، بعث يوشع بن نون نبيا، فبعث يوشع بن نون النبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بالعام، فكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم، فكفر لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلوهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهن فكان ينكح أتانا له، وهو الذي قال الله تعالى فانسلخ منها، وقوله تعالى فأتبعه الشيطان أي استحوذ عليه وعلى أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه. ولهذا قال فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني بن اليمان رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي قال بل الرامي. إسناد جيد. والصلت بن مهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى. وقال أبو الراهويه في قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، قال: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة بانياس، فسجدت الحمارة لله وسجد بالعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعان، وكان مجاب الدعوة، قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، أو قال الشام، قال: فرعب الناس منه رعبا شديدا، فأتوا بلعام، فقالوا: ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه، قال: حتى أؤامر ربي، أو حتى أؤامر، قال: فآمر في الدعاء عليهم، فقيل له: لا تدعوا عليهم، فإنهم عبادي وفيهم نبيهم، قال: فقال لقومه: إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم، وإني قد نهيت، فهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه، فقالوا: ادعوا عليهم، فقال: حتى أؤامر، فآمر فلم يأمره بشيء، فقال: قد وأمرت فلم يأمرني بشيء، فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى، قال: فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك إن شاء الله، قال: فقالوا: ما نراك تدعو إلا علينا، قال: ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم، إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرجوا النساء تستقبلهم، فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، قال: ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم، قال: وكان للملك ابنه، فذكر من عظمها ما الله أعلم به، قال: فقال أبوها أو بالعام: لا تمكني نفسك إلا من موسى، قال: وقعوا في الزنا، قال: فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل، فأرادها على نفسه، فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى، فقال: إن منزلتي كذا وكذا، وإن من حالي كذا وكذا، فأرسلت إلى أبيها تستأمره، قال: فقال لها: فأمكنيه، قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح، فيطعنها فيطعنهما، قال: وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على رمحه فرآهما الناس، أو كما حدث، قال: وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قال أبو المعتمر: فحدثني سيار أن بلعاما ركب حمارة له حتى أتى المعلول، أو قال: طريقا من المعلول، جعل يضربها ولا تتقدم، وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديه؟ فإذا الشيطان بين يديه، قال: فنزل وسجد له. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله: لعلهم يتفكرون. قال: فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره، قلت: هو بلعام، ويقال بلعم بن باعوراء، ويقال ابن آبر، ويقال ابن باعور ابن شهوم ابن قشتم ابن ماب ابن لوط ابن هاران، ويقال ابن حران ابن آزر، وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن، ثم أورد من قصته نحوا مما ذكرنا هاهنا، أورده عن وهب وغيره والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بالعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله عليهم. قال: ويلكم، نبي الله معه الملائكة والمؤمنون، كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل. فلم يزالوا به يرفقونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن، فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حسبان. فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها قامت فركبها، فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن الله لها فكلمته حدة عليه، فقالت ويحك يا بلعم، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك، فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل، جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه. قال: واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال، جملوا النساء وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم. ففعلوا، فلما دخلت النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبتي ابنة صور رأس أمته برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو زمري بن شلوم رأس سبط بن شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. فلما رآها أعجبته، فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى عليه السلام، فقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك لا تقربها. قال: أجل، هي حرام عليك. قال: فوالله لا أطيعك في هذا. فدخل بها قبته فوقع عليها، وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحاس بن العيزار ابن هارون صاحب أمر موسى، وكان غائما حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس فيهم، فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحييه، وكان بكر العزار، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون، فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله في الحاص، فوجدوه قد هلك منهم 70,000، والمقلل لهم يقول 20,000 في ساعة من النهار. فمن هنالك تعطي بني إسرائيل فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولدا ولدي في الحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحية والبكر من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر أبيه الأيزار. ففي بلعام بن بعوراء أنزل الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله: لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، اختلف المفسرون في معناه. فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم عن أبي النضر أن بلعاما اندلع لسانه على صدره، فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتي حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر. وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان، وعدم الدعاء كالكلب في لهيثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته، وإن تركته هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى، فهو كثير الوجيب. فعبر عن هذا بهذا، نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. وقوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم، أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته، بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، في غير طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان، كريم الله موسى بن عمران عليه السلام. ولهذا قال: لعلهم يتفكرون، أي فيحذروا أن يكونوا مثله، فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب، وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته، كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به. ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. وقوله: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول تعالى: ساء مثلا، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم، أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقوله: وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى، إلى الركون إلى دار البلاء إلى دار البلاء والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. والأحاديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة، ليس هذا موضع بسطها. وقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الآية. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى: أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها من ظاهر الحياة الدنيا، كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: بل هم أضل، أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها، وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء، ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر، فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به. ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد به، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزاني، عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب، فذكر بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به، وقد رواه ابن ماجة في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بالزيادة والنقصان. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنه قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله إلا أذهب الله همه إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه الإمام أبو حاتم الحبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه والإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم، فالله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز. وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى وممن خلقنا، أي بعض الأمم، أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولونه ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية. قال سعيد بن قتادة في تفسير هذه الآية بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية وهم بالشام والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى وأملي لهم، أي وسأملي لهم، أي أطول لهم ما هم فيه، إن كيدي متين، أي قوي شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يقول تعالى أولم يتفكروا، هؤلاء المكذبون بآياتنا، ما بصاحبهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من جنة، أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق، إن هو إلا نذير مبين، أي ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به، كما قال تعالى وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول إنما أطلب منكم أن تقوموا قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد، مثنى وفرادا، أي مجتمعين ومتفرقين. ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لا، فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان، فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح. فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول تعالى: أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمن به ويصدق رسوله وينيب إلى طاعته ويخلع الأنداد والأوثان ويحذر أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله: فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعثمان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي كذا، فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق، قال وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلت الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وكما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنصر.